الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنا وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وآتى الإمام وإلى المنتهى رفعت وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وآتى الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأحلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.